تستمعون إلى قصة علبة الحلوى، قصة قصيرة لأجاثا كريستي بصوت إسلام عادل. كانت ليلة هائجة، فقد كانت الريح تزأر بعنف والمطر يضرب النوافذ بموجات هائلة. جلسنا وار وأنا مقابل الموقد وقد سرحنا سيقاننا باتجاه ألسنة اللهب البهيج. كانت بيننا طاولة صغيرة وعليها أمامي كوب ضخم من الشاي الحار، وأمام بوار كوب من شراب الكاكاو الكثيف الذي ما كنت لأشربه لو دفعوا لي 100 جنيه. ارتشف بوار ذلك المزيج الثخين البني من كوبه الصيني الأحمر وتنهد باطمئنان ورضا قائلا: يا للحياة الجميلة، نعم إنه عالم جيد، فها أنا ذا لدي عمل وعمل جيد أيضا، وها أنت مشهور. آه يا صديقي، ولكنك مشهور بالفعل وعن جدارة أيضا. عندما أستعيد في تفكيري سلسلة نجاحاتك الطويلة فإني أدهش لها. لا أعتقد أنك تعرف ما هو الفشل، إن من يستطيع ادعاء ذلك يكون مهرجا غريب الأطوار. كلا، ولكن قل لي بجد، هل سبق أن فشلت أبدا؟ مرات لا تحصى يا صديقي، ماذا بيسعك أن تفعل؟ إن المصادفة السعيدة لا يمكن أن تكون دوما إلى جانبك. كثيرا ما تم استدعائي في وقت متأخر جدا، وكثيرا ما وصل قبلي شخص آخر كان يعمل باتجاه الهدف نفسه. مرتين صرعني المرض تماما عندما كنت على حافة النجاح. على المرء أن يأخذ بالاعتبار حالات النجاح وحالات الفشل معا يا صديقي. ليس هذا ما قصدته بالضبط، ما عنيته هو هل فشلت من قبل تماما في قضية بسبب خطأ أنت ارتكبته؟ آها فهمت، إنك تسأل إن كان قد سبق أن جعلت من نفسي حمارا كما تقولون في بلادكم هنا. مرة واحدة يا صديقي. وتبدت على وجهي ابتسامة بطيئة متأملة وأضاف: نعم مرة واحدة جعلت من نفسي أضحك. ثم اعتدل فجأة في كرسيه وقال: اسمعني يا صديقي، أعرف أنك احتفظت بسجل لنجاحات الصغيرة، وعليك أن تضيف قصة أخرى إلى مجموعتك، قصة فشل. انحنى إلى الأمام ووضع حطبة في الموقد، وبعد أن مسح يديه بعناية بمنشفة معلقة بمسمار قرب الموقد لهذا الغرض، عاد ليسترخي على كرسيه وبدأ قصته. هذا الذي أرويه لك حدث في بلجيكا منذ سنوات عديدة. كان ذلك في زمن الصراع الرهيب في فرنسا بين الكنيسة والدولة. كان السيد بول دي رولار نائبا فرنسيا نابها، ولم يكن سرا أن حقيبة وزارية تنتظره. كان واحدا من أكثر المعادين للكنيسة، وكان من المؤكد أنه سيضطر لمواجهة عداء عنيف لدى توليه السلطة. وقد كان رجلا متميزا من عدة جوانب، ومع أنه لم يكن يشرب ولا يدخن إلا أنه لم يكن متزمتا كثيرا في جوانب أخرى. هل تفهمني يا هاستينغز؟ أعني في النساء، إنهن دوما في الصورة. كان قد تزوج قبل بضع سنوات امرأة شابة من بروكسل، أعطته مهرا لا بأس به، ولا شك أن هذا المال كان مفيدا له في حياته المهنية، إذ لم تكن عائلته غنية، مع أنه كان من جهة أخرى مخولا بتسمية نفسه بارونا إذا أراد. لم يسفر الزواج عن أطفال، وماتت زوجته بعد عامين نتيجة سقطة عن الدرج. ومن ضمن الممتلكات التي ورثها عنها بيت في شارع لويس في بروكسل. في ذلك البيت حدثت وفاته المفاجئة. تصادفت وفاته مع استقالة الوزير الذي كان مقدرا له أن يخلفه، وقد نشرت كل الصحف مقالات مطولة عن حياته السياسية، وعزت موته الذي حدث بشكل مفاجئ تماما بعد طعام العشاء إلى حدوث أزمة قلبية. في ذلك الوقت كنت يا صديقي كما تعلم عضوا في جهاز التحرر البلجيكي، ولم تكن وفاة السيد بول ديرولار مثيرة بشكل خاص بالنسبة لي، فأنا كما تعلم متدين أيضا، وقد بدت لي وفاته أمرا مفرحا. بعد 3 أيام من وفاته وكانت إجازتي على وشك أن تبدأ، جاءتني زائرة إلى بيتي. كانت امرأة تضع خمارا سابغا، ولكنها بدت شابة تماما، وأدركت على الفور أنها كانت فتاة كأجمل ما يكون للفتاة أن تكون. سألتني بصوت عذب منخفض: أنت سيد هيركيول بوارو؟ فانحنيت لها فقالت: من جهاز التحري؟ انحنيت ثانية وقلت: تفضلي بالجلوس أرجوك يا آنستي. أخذت كرسيا ورفعت خمارها، كان وجهها ساحرا رغم الدموع التي شوهته، وكانت ذاهلة كأنها مسكونة بقلق حاد. سيدي، إنني أعرف أنك ستأخذ إجازتك الآن، ولذلك ستكون حرا للنظر في قضية خاصة. أنت تدرك بأنني لا أريد استدعاء الشرطة. هززت رأسي بالنفي وقلت: أخشى أن لا يكون ما تطلبينه ممكنا يا آنستي، فأنا أظل واحدا من رجال الشرطة ولو كنت في إجازة. اتكأت إلى الأمام وقالت: اسمع يا سيدي، إن كل ما أطلبه منك هو أن تتحرى، وفيما يخص نتيجة تحرياتك فأنت حر تماما في تقديمها للشرطة. إن كان ما أظنه صحيحا بالفعل، فإننا سنحتاج إلى كل ماكينة القانون. أضفى ذلك طابعا مختلفا بعض الشيء على القضية، ووضعت نفسي في خدمتها دون مزيد من اللغو. صبغ لون خفيف وجنتيها وقالت: أشكرك يا سيدي، إن وفاة السيد بول ديرولار هي ما أطلب منك أن تتحرى عنه. هتفت مدهوشا: ماذا؟ سيدي، ليس لدي من شيء أنطلق منه في هذه القضية، لا شيء سوى غريزة المرأة، ولكنني مقتنعة يقينا بأن السيد ديرولار لم يمت ميتة طبيعية. ولكن من المؤكد أن الأطباء... قد يخطئ الأطباء، لقد كان مفعما بالحيوية قويا جدا. آه يا سيد بوارو، إنني أتوسل إليك أن تساعدني. كانت الطفلة المسكينة في غاية الهم والقلق، وكانت مستعدة لأن تركع أمامي، فهدأتها بأفضل ما استطعت وقلت: سأساعدك يا أنسة، إنني أكاد أكون واثقا من أن مخاوفك لا أساس لها من الصحة، ولكننا سنرى. سأطلب منك أولا أن تصفي لي ساكني البيت. يوجد الخدم بالطبع، جانيت وفيليس ودينيس الطباخة، وقد عملت الطباخة في البيت من سنين عديدة. أما الخادمتان فهما فتاتان ريفيتان بسيطتان. يوجد أيضا فرانسوا، لكنه هو الآخر خادم قديم، وأيضا والدة السيد ديرولار التي تعيش معه، وأنا اسمي فيرجيني منسار، وأنا ابنة عم فقيرة للراحلة زوجة السيد ديرولار، ولقد أصبحت عضوة في أسرة ساكني المنزل منذ 3 سنوات. لقد وصفت الآن لك ساكني المنزل، ولكن كان لدينا أيضا ضيفان يقيمان في المنزل، وهما السيد دوسان آلار، وهو جار لسيد ديرولار في فرنسا، وصديق إنجليزي هو السيد جون ويلسون. ألا يزالان معكم؟ بالنسبة للسيد ويلسون فإنه موجود، ولكن السيد دوسان آلار غادر بالأمس. وما هي خطتك يا أنسة منسار؟ إن أمكنك المجيء إلى البيت خلال نصف الساعة القادمة، سأكون قد رتبت قصة لتبرير وجودك، ومن الأفضل أن أقدمك على أنك مرتبط بالصحافة بشكل أو بآخر. سأقول إنك جئت من باريس، وإنك أحضرت بطاقة تعريف وتوصية من السيد دوسان آلار. إن صحة مدام ديرولار عليلة تماما، ولن تلتفت كثيرا للتفصيلات. وبناء على الترتيب العبقري للآنسة دخلت المنزل، وبعد مقابلة قصيرة مع والدة النائب المتوفى التي كانت ذات شخصية جليلة أرستقراطية رغم وضوح تداعي صحتها، تحررت من المقدمات وبسط الأعذار. إنني لا أتساءل يا صديقي، إن كان بوسعك تصور الصعوبات التي تكتنف مهمتي، فأنا أمام رجل حدثت وفاته قبل 3 أيام، وإن كانت خلف وفاته لعبة قذرة بالفعل، فإن احتمالا واحدا فقط كان يمكن قبوله: السم. ولم تكن لدي فرصة رؤية الجثة، ولم أملك أي إمكانية لفحص أو تحليل الوسط أو الطعام الذي تم فيه دس السم. لم أجد أي دلائل أو مؤشرات يمكن تقييمها، سواء كانت مزيفة أو حقيقية. هل تم تسميم الرجل؟ هل مات موتا طبيعيا؟ كان علي أنا هيركول بوارو ودون أي مساعدة أن أقرر. في البداية قابلت الخدم، وبمساعدتهم أعدت تلخيص أحداث تلك الليلة، وقد أوليت انتباها خاصا لطعام العشاء وطريقة تقديمه. فقد قام السيد ديرولار نفسه بتقديم الحساء، ثم تقديم طبق من شرائح اللحم مع عظامها، ثم الدجاج، وأخيرا طبق فواكه مطبوخة بالسكر. كل ذلك وضع على الطاولة وقدمه السيد ديرولار بنفسه، وقد جيء بالقهوة في إبريق كبير إلى طاولة العشاء. لم أجد شيئا يا صديقي، يستحيل تسميم شخص دون تسميم الجميع. بعد العشاء عادت مدام ديرولار إلى جناحها، ورافقتها الآنسة فيرجيني، وقد انتقل الرجال 3 إلى مكتب السيد ديرولار، حيث تبادلوا الأحاديث بشكل ودي لبعض الوقت. ثم فجأة ودون سابق إنذار سقط النائب بقوة على الأرض. اندفع السيد دوسان آلار إلى الخارج، وطلب من الخادم فرانسوا إحضار طبيب، قائلا إنها سكتة قلبية بلا شك كما شرح الخادم. ولكن عندما وصل الطبيب كان الوقت قد فات لمساعدة المريض. كان السيد جون ويلسون الذي قدمتني له الآنسة فيرجيني رجلا إنجليزيا نموذجيا في تمثيله لأبناء جلدته في أواسط عمره، ضخم البنية. وقد كانت روايته للحادثة التي سردها بفرنسية تغلب عليها اللكنة الإنجليزية شبيهة مع ما سردته عليك إلى حد كبير. احمر وجه ديرولار كثيرا ثم سقط أرضا. لم يكن من شيء إضافي يمكن العثور عليه هناك. بعد ذلك ذهبت إلى مسرح وقوع المأساة في المكتب، وتركت هناك وحدي بناء على طلبي. حتى الآن لم أجد ما يؤيد نظرية الآنسة من سار، ولم أستطع منع نفسي من الاعتقاد بأن الأمر كان مجرد وهم من طرفها، وكان من الواضح أنها كانت تحتفظ للفقيد بعاطفة رومانسية لم تسمح لها بأن تنظر نظرة طبيعية للقضية. مع ذلك فقد فتشت المكتب بعناية تفصيلية دقيقة. كان ممكن أن توضع إبرة حقن في كرسي النائب بطريقة تسمح بتمرير حقنة قاتلة إلى جسده، وكان يحتمل أن تمر اللسعة الخفيفة التي تسببها الإبرة دون أن ينتبه لها. لكنني لم أستطع اكتشاف أي إشارة تدعم هذه النظرية، ورميت نفسي على الكرسي بحركة يائس. قلت لنفسي بصوت عال: آه، وماذا بعد؟ سأترك القضية، ليس من مؤشر في أي مكان، كل شيء طبيعي تماما. وفيما كنت أقول هذه الكلمات وقعت عيناي على علبة حلوى كبيرة تنتصب على طاولة قريبة، وقفز قلبي من مكانه. ربما لم يكن هذا مؤشرا يقود إلى تفسير وفاة السيد ديرولار، ولكن ها قد وجدت على الأقل شيئا ليس طبيعيا. رفعت غطاء العلبة، كانت مليئة لم تمس ولم تفقد ولا قطعة واحدة. ولكن لم يكن من شأن ذلك إلا أن يجعل الغرابة التي جذبت انتباهي أقوى وأشد تأثيرا. أتدري لماذا يا هاستينغز؟ لأنه بينما كانت العلبة نفسها وردية اللون، كان غطاؤها أزرق. يمكن للمرء أن يرى دوما شريط زينة أزرق على علبة وردية والعكس، ولكن أين يجد علبة من لون وغطاؤها من لون آخر؟ لا، بالتأكيد هذا ما لم أره مطلقا. ومع ذلك فلم أكن أعتقد بأن هذا الحدث البسيط يحمل أي فائدة لي، لكنني صممت على تحري الأمر باعتباره خارجا عن المألوف. قرعت الجرس طلبا للخادم فرانسوا. سألته إن كان سيده الفقيد مغرما فيما مضى بالحلويات. ارتسمت على شفتيه ابتسامة كآبة باهتة. كان مغرما بها جدا يا سيدي، كان يحتفظ دوما بعلبة حلوى في المنزل، إنه لم يكن يشرب الخمر أبدا كما تعلم. رفعت غطاء العلبة أمامه وقلت: ومع ذلك فإن هذه العلبة لم تمس أبدا. عفوا يا سيدي، ولكن هذه العلبة جديدة وقد اشتريت يوم وفاته، باعتبار أن العلبة الأخرى قد أوشكت على النفاد. إذن فإن العلبة الأخرى فرغت يوم وفاته. نعم يا سيدي، وجدتها فارغة عند الصباح ورميتها. أكان السيد ديرولار يأكل الحلويات في كل ساعات النهار؟ بعد العشاء عادة يا سيدي. فرانسوا، أتستطيع حفظ السر؟ بالطبع يا سيدي. حسنا، فاعلم إذن أنني من الشرطة. هل تستطيع أن تجد لي تلك العلبة الأخرى؟ دون شك يا سيدي، ستكون في سلة المهملات. غادر ثم عاد بعد دقائق بعلبة يعلوها الغبار. كانت نسخة طبق الأصل من العلبة التي لدي، باستثناء أن العلبة كانت زرقاء هذه المرة وكان غطاؤها ورديا. شكرت فرانسوا ونصحته مرة أخرى بالتكتم، وغادرت المنزل في شارع لويس دون مزيد من اللغط. بعدها زرت الطبيب الذي عاين السيدة ديرولار، وكانت مهمتي معه صعبة، فقد تخندق بعناد خلف جدار من الكلمات والمفردات المتخصصة، ولكنني تخيلت بأنه لم يكن واثقا تماما بخصوص القضية كما كان يجب أن يكون. قال بعد أن تمكنت من انتزاع أسلحته إلى حد ما: لقد وقعت حوادث غريبة كثيرة من هذا النوع، نوبة غضب مفاجئة، عاطفة هوجاء بعد عشاء ثقيل، هذا أمر يحدث، ثم يموج الغضب ويصعد الدم إلى الرأس، ثم فجأة ينتهي كل شيء. ولكن لم تكن لدى السيد ديرولار عاطفة هوجاء. لم تكن لديه، إنني واثق أنه كان يخوض مشاحنة كلامية عاصفة مع السيد دوسان ألار. ولماذا؟ أمر واضح، ألم يكن السيد دوسان ألار كاثوليكيا متعصبا؟ لقد دمرت صداقتهما بسبب هذه المشكلة بين الكنيسة والدولة، ولم يكن يمر يوم دون مناقشات. كان ديرولار يبدو للسيد دوسان ألار معاديا للقيم الدينية. كان هذا الأمر غير متوقع وقد أعطاني ذخيرة للتفكير. سؤال آخر يا دكتور، هل من الممكن دس جرعة قاتلة من السم في قطعة حلوى؟ أحسب أن ذلك ممكنا، إن حامض البروسيك الصافي يمكنه أن يناسب هذا الاحتمال بغياب فرصة لتبخره، ويمكن ابتلاعه كرة صغيرة من أي مادة دون الانتباه لها، لكنه لا يبدو احتمالا مرجح الحدوث. إنها قطعة حلوى مليئة بالمورفين أو الستريكانين. ثم أبدى وجها متمعجا وأردف قائلا: أنت تدري يا سيد بوارو، إن لقمة واحدة تكفي، والغافل لن يدقق في الشكليات والتفصيلات. شكرا لك يا سيد الدكتور. غادرته وقمت بعدها بتحريات لدى الصيادلة، وخاصة أولئك القريبين من شارع لويس. إنه لأمر جيد أن تكون في سلك الشرطة، فقد حصلت على ما أردته من معلومات دون مصاعب، ولم أعثر إلا في حالة واحدة على أي مناسبة تم فيها تزويد ساكني البيت بأي نوع من السموم. كان الأمر في تلك الحالة على شكل قطرات عين من سوليفات الأتروبين للسيدة ديرولار، والأتروبين سم فعال، ولقد فرحت للحظة، ولكن أعراض الأتروبين قريبة من أعراض التسمم الغذائي، وليس فيها أي شبهة بالحالة التي كنت أحقق فيها. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت الوصفة قديمة، فقد كانت المدام ديرولار تعاني منذ سنوات طويلة من إعتام العدسة في عينيها. كنت أهم بالخروج خائبا عندما أعادني صوت الصيدلي. دقيقة يا سيد بوارون، أتذكر أن الفتاة التي أحضرت لي هذه الوصفة قالت شيئا يفيد بأنها مضطرة للذهاب إلى الصيدلي الإنجليزي، بوسعك أن تجرب هناك. وقد جربت بالفعل فارضا مرة أخرى مكانتي الرسمية، وحصلت على المعلومات التي أريدها. في اليوم الذي سبق وفاة السيد ديرولار حضر العاملون في الصيدلية وصفة للسيد جون ويلسون، وهذا لا يعني أنها كانت بحاجة إلى تحضير، فلم تكن سوى حبوب صغيرة من التيرانيترين. سألت إن كان بوسعي أن أرى نموذجا لها فأروني إياها، فأخذ قلبي يدق أسرع فأسرع، ذلك أن الحبوب الصغيرة كانت مصنوعة من الحلوى. سألت هل هي سم؟ كلا يا سيدي. هل تستطيع أن تصف لي تأثيرها؟ إنها تخفض ضغط الدم، وهي توصف لبعض أنواع القلب كالخناق الصدري مثلا. إنها تخفف التوتر في العضلة القلبية وفي حالة تصلب الشرايين. يا عزيزي، هذه المفردات المختصة لا تعني شيئا بالنسبة لي. هل تجعل هذه الحبوب الوجه يتورد؟ نعم بالتأكيد. ولنفترض أنني ابتلعت 10 أو 20 من حباتك الصغيرة هذا، فما الذي يحدث؟ إنني لا أنصحك بمحاولة ذلك. ومع ذلك فإنك تقول إنه ليس سما. يوجد الكثير من الأشياء التي لا تسمى سما وتستطيع قتل الإنسان. تركت الصيدلية مبتهجا، فقد بدأت الأمور تنجلي أخيرا. لقد عرفت الآن بأن جون ويلسون كان يملك أداة الجريمة، ولكن ماذا عن الدوافع؟ كان قد جاء إلى بلجيكا في عمل، وطلب من السيد ديرولار الذي كان على معرفة سطحية به أن يستضيفه. كان واضحا أنه ما من طريقة يمكن أن يكون بها موت السيد ديرولار مفيدا له. وفوق ذلك فقد أدركت من خلال تحريات في إنجلترا بأنه كان يعاني منذ سنوات عديدة من ذلك النوع من مرض القلب الذي يدعى الخناق الصدري، ولذلك فقد كان له حق مطلق في الاحتفاظ بتلك الحبوب في متناول يده. ومع ذلك كنت مقتنعا بأن شخصا ما ذهب إلى علبة الحلوى وفتح العلبة المليئة في البداية عن طريق الخطأ، ثم نزع لب أو محتويات آخر قطعة في العلبة القديمة، ثم حشاها بدل ذلك بكل ما يمكن أن تستوعبه من حبات التيرانتيرين. لقد كانت قطع الحلوى كبيرة، وكنت واثقا أنه كان بالإمكان إدخال ما بين 20 إلى 30 حبة في القطعة، ولكن من الذي فعل ذلك؟ كان في المنزل ضيفان، وكانت لدى جون ويلسون أداة الجريمة، ولدى سان آلار الدافع لها. تذكر أنه كان متعصبا وليس من متعصب كالمتعصب لدينه. أيمكن أن يكون قد حصل بطريقة أو بأخرى على حبوب جون ويلسون؟ خطرت لي فكرة صغيرة أخرى، لماذا استنفذ جون ويلسون حبوبه؟ من المؤكد أن يكون قد أحضر معه ذخيرة تكفيه من إنجلترا. عدت مرة أخرى لزيارة البيت في شارع لويس. كان ويلسون خارجا، ولكنني رأيت فيليس الفتاة التي تنظف غرفته، وسألتها فورا إن كان صحيحا أن السيد ويلسون قد فقد زجاجة دواء من فوق مغسلته قبل بعض الوقت. أجابت الفتاة بلهفة بأن ذلك كان صحيحا تماما، وأنها قد تعرضت للوم بسبب ذلك، وقد ظن السيد الإنجليزي بأنها كسرتها ولم ترغب بالاعتراف بذلك، بينما هي لم تلمسها أبدا، وقالت: إنها بلا شك جانيت التي تدس أنفها دوما في أمور لا علاقة لها بها. هدأت من سخطها واستأذنت بالانصراف، لقد عرفت الآن كل ما احتجت لمعرفته، بقي علي أن أثبت قضيتي. شعرت بأن ذلك لن يكون سهلا، قد أكون أنا واثقا من أن سان آلار قد أخذ زجاجة الترينيترين عن مغسلة جون ويلز، ولكن حتى أقنع الآخرين لابد من إبراز دليل، ولم يكن لدي دليل لأبرزه، ولكن لا يهم، إنني أعرف الحقيقة. كان ذلك هو الأمر العظيم. إنك تتذكر الصعوبة التي واجهتنا في قضية ستايلز يا هاستينغز؟ هناك أيضا كنت أعرف، ولكنني استغرقت وقتا طويلا حتى وجدت الصلة الأخيرة المفقودة التي جعلت من سلسلة دلائلي ضد القاتل سلسلة كاملة. طلبت مقابلة مع الآنسة مانسار وجاءت على الفور. طلبت منها عنوان السيد دوسان آلار، أترى وجهها مسحة قلق وقالت: لماذا تريده يا سيد بوارو؟ إنه ضروري يا آنسة. بدت مرتابة قليلا. إنه لا يستطيع أن يخبرك بشيء، فهو رجل يعيش خارج هذا العالم ولا يكاد يلاحظ ما يدور حوله. هذا ممكن يا آنسة، ولكن مع ذلك فقد كان صديقا قديما للسيد ديرولار، وربما كان يعرف أشياء يستطيع أن يخبرني عنها، أشياء من الماضي، عداوات قديمة، علاقات حب قديمة. توردت وجنتا الفتاة وعضت شفتها ثم قالت: كما ترغب، ولكني أشعر الآن بأنني على ثقة من أنني كنت مخطئة. لقد كان لطفا منك أن توافق على طلبي، ولكنني كنت منزعجة، بل كنت شديدة الاضطراب في ذلك الوقت. إنني أدرك الآن أنه لم يكن في الأمر لغز يتطلب حلا. أترك الأمر، أرجوك يا سيدي. تأملتها بإمعان ثم قلت: يا آنستي، من الصعب أحيانا على كلب الصيد أن يعثر على الأثر الذي يقوده إلى طريدته، ولكن إذا وجده فعلا فما من قوة تجعله يتركه، ذلك إذا كان كلب صيد جيد، وأنا يا آنستي أركيول بوارو كلب صيد جيد جدا. دارت دون أن تنبس بكلمة، وبعد بضع دقائق عادت بالعنوان مكتوبا على ورقة صغيرة. غادرت المنزل وكان الخادم فرانسوا ينتظرني في الخارج. نظر إلي بلهفة وقال: أما من أخبار يا سيدي؟ حتى الآن كلا يا صديقي. السيد ديرولار المسكين، أنا أيضا كانت لي نفس طريقة تفكيره، ولكن هذا لا يعني أنني أستطيع التصريح بذلك في البيت، فالنساء هناك ورعات كلهن، وربما كان ذلك أمرا جيدا. إن السيدة تقية جدا، والآنسة فيرجيني كذلك أيضا. الآنسة فيرجيني أهي تقية جدا؟ تعجبت من ذلك وأنا أفكر بوجهها العاطفي الذي أهزلته الدموع الذي رأيته في ذلك اليوم الأول. عندما حصلت على عنوان السيد سان آلار لم أضيع أي وقت، وصلت إلى جوار بيته الريفي في مقاطعة آردن، ولكن أعيان العثور على عذر لدخول المنزل لبضعة أيام. في النهاية وجدت ذلك العذر. كيف تظنني دخلت؟ كسمكري يا صديقي. استغرقت مسألة ترتيب تسرب صغير في الغاز في غرفة نومه دقيقة واحدة. تركت المنزل لإحضار أدواتي، وحرصت على العودة بأدواتي في ساعة عرفت فيها أنني سأكون في الساحة وحدي. لم أكد أعرف ما الذي أبحث عنه، ولم أستطع إقناع نفسي بوجود أي فرصة للعثور على الأمر الوحيد المفيد بالنسبة للقضية. فلم يكن ليجازف بالاحتفاظ به. مع ذلك فعندما وجدت الخزانة الصغيرة فوق المغسلة مقفلة، لم أستطع مقاومة إغراء رؤية ما بداخلها. كان القفل من النوع الذي يسهل تماما فتحه. انفتح باب الخزانة وكانت مليئة بالزجاجات القديمة. أخرجتها واحدة واحدة بيد ترتعش، وفجأة ندت عني صرخة. تصور يا صديقي، لقد أمسكت بيدي قارورة صغيرة عليها ملصق الصيدلي الإنجليزي، وقد كتب عليها حبوب ترينيترين، تؤخذ حبة واحدة عند اللزوم، السيد جون ويلسون. سيطرت على انفعالي وأغلقت الخزانة ودسست القارورة في جيبي وتابعت تصليح تسرب الغاز، إذ أن الإنسان ينبغي أن يكون منظما. بعدها غادرت البيت الريفي وركبت القطار عائدا إلى بلدي بأسرع ما يمكن. وصلت إلى بروكسل في وقت متأخر من تلك الليلة، وفي الصباح كنت أكتب تقريرا لرئيس جهاز التحري عندما جاءتني ملاحظة. كانت الملاحظة من مدام ديرولار تطلبني فيها إلى المنزل في شارع لويس دون تأخير. فتح فرانسوا الباب لي وقال: السيدة البارونة في انتظارك. قادني إلى جناحها، كانت تجلس على كرسيها بكل جلالها ولم أرى أثرا للآنسة فيرجيني. قالت السيدة العجوز: سيد بوارو، لقد سمعت للتو بأنك لست كما ادعيت وأنك ضابط شرطة. هذا صحيح يا سيدتي. وجئت هنا لتحقق في ظروف وفاة ابني. هذا أيضا صحيح يا سيدتي. سأكون سعيدة إن تكرمت بإخباري بالتقدم الذي أحرزته. خبريني، كيف عرفت كل ذلك يا سيدتي؟ من شخص لم يعد في هذا العالم. كلماتها والطريقة التي نطقتها بها جعلت قشعريرة رعب تسري في صدري، وعجزت عن الكلام. لذلك يا سيدي أتوسل إليك بكل إلحاح أن تخبرني بالضبط بالتقدم الذي أحرزته في تحرياتك. سيدتي، لقد انتهت تحرياتي. وابني قتل عمدا، هل تعرف القاتل؟ نعم يا سيدتي. فمن هو إذن؟ السيد دوسان ألار. أنت مخطئ، فهو غير قادر على ارتكاب مثل هذه الجريمة. الأدلة في يدي. أتوسل إليك ثانية أن تخبرني بكل شيء. أطعتها هذه المرة مستعرضا كل خطوة قادتني إلى كشف الحقيقة. أصغت إلي بانتباه وفي النهاية هزت رأسها وقالت: نعم كل شيء كما قلت، كل شيء باستثناء أمر واحد، فليس السيد دوسان ألار هو من قتل ابني، بل أنا الذي قتلته، أمه. حدقت إليها واستمرت هي تهز رأسها بهدوء، ثم قالت: كان خطأ أنني أرسلت في طلبك، إنها من عناية الله الرحيم أن فيرجينيا أخبرتني قبل أن ترحل للالتحاق بداير بما فعلته. اسمع يا سيد بوارو، لقد كان ابني رجلا شريرا، فقد آذى الكنيسة وعاش حياة من الخطايا المهلكة، وقد أغوى نفوسا أخرى مع نفسه، لكنه فعل ما هو أسوأ من ذلك. ففي صبيحة أحد الأيام بينما كنت أخرج من غرفتي في هذا البيت، رأيت زوجة ابني واقفة عند رأس الدرج، كانت تقرأ رسالة، ورأيت ابني يتسلل من خلفها، وبدفعة سريعة واحدة وقعت وارتطمت رأسها بالدرجات الرخامية، وعندما انتشلوها كانت قد ماتت. لقد كان ابني قاتلا، وأنا فقط أمه كنت أعرف ذلك. أغمضت عينيها لحظة ثم تابعت: لا تستطيع يا سيدي تخيل ألمي وبأسي، ماذا كان علي أن أفعل؟ أدينه أمام الشرطة؟ لم أستطع حمل نفسي على ذلك، كان ذلك واجبا علي، ولكن جسمي كان ضعيفا، وفوق ذلك هل كانوا سيصدقونني؟ كان نظري ضعيف يضعف منذ مدة، وكانوا سيقولون بأنني كنت مخطئة. لزمت الصمت، ولكن ضميري لم يسمح لي بالراحة، فبلزومي للصمت كنت أنا أيضا قاتلة، وقد ورث ابني أموال زوجته وازدهر كشجرة اللبلاب، وأصبح الآن على وشك استلام حقيبة وزارية، وسيكون أذاة للكنيسة مضاعفا. ورأيت فيرجيني، تلك الطفلة المسكينة الجميلة التقية بطبيعتها، تتعلق به بشغف، كانت له سلطة غريبة فظيعة على النساء، ورأيت المصيبة قادمة رؤى العين، وكنت عاجزة عن منعها، لم يكن ينوي الزواج بها، وجاء الوقت الذي أصبحت فيه جاهزة لتسليمه كل شيء. عندها رأيت طريقي واضحا، لقد كان ولدي، فأنا التي أعطيته الحياة وكنت مسؤولة عنه، وقد قتل جسد امرأة ويوشك الآن على قتل روح امرأة أخرى. ذهبت إلى غرفة السيد ويلسون وأخذت قارورة الحبوب. كان قد قال مازحا بأنه كان في تلك القارورة ما يكفي لقتل رجل. ذهبت إلى المكتب وفتحت علبة الحلوى الكبيرة التي كانت دائما على الطاولة. فتحت علبة جديدة بالخطأ، وكانت الأخرى على الطاولة أيضا، وفيها قطعة واحدة باقية فقط، وقد سهل ذلك الأمور علي، فلا أحد يأكل الحلوى سوى ابني وفرجيني، وكنت سأبقيها معي تلك الليلة. وقد حدث كل شيء كما خططت. توقفت وقد أغمضت عينيها لبرها، ثم فتحتها ثانية وقالت: سيد بوارو، إنني بين يديك، لقد قالوا لي بأن أيامي معدودة في هذه الحياة، وأنا مستعدة لتحمل مسؤولية عملي أمام الله، فهل علي أن أتحملها على الأرض أيضا؟ ترددت ثم قلت لكسب بعض الوقت: ولكن ماذا عن الزجاجة الفارغة يا سيدتي؟ كيف جاءت تلك إلى حوزة السيد دوسان ألار؟ عندما جاء ليودعني يا سيدي دسستها في جيبه، لم أكن أعرف كيف أتخلص منها، إنني عاجزة إلى الحد الذي لا أستطيع معه التحرك كثيرا دون مساعدة، وكان العثور عليها فارغة في جناحي مسألة قد تثير شكوك. هل فهمتني يا سيدي؟ ثم عدلت جلستها لتبلغ كمال طولها وقالت: كان ذلك دون أن أقصد إلقاء الشبهة على السيد دوسان ألار، لم أحلم أبدا بشيء كهذا، فكرت بأن خادمة ستجد قارورة فارغة وترميها دون ما سؤال. انحنيت لها وقلت: لقد فهمت يا سيدتي، وقرارك أيها السيد؟ كان صوتها عازما غير متلعثم، ورأسها مرفوعا أكثر من أي وقت مضى. نهضت على قدمي وقلت: سيدتي، يشرفني أن أتمنى لك يوما سعيدا، لقد قمت بتحرياتي وفشلت، انتهت القضية. صمت بوارو لحظة ثم قال بهدوء: ولقد ماتت بعد أسبوع فقط. تلك يا صديقي هي القصة، علي أن أعترف بأنني لم أوفق إلى تخمين صحيح فيها، ولكن ذلك لا يكاد يكون فشلا، فما الذي كان بوسعك أن تخمنه غير ذلك في مثل تلك الظروف؟ هل علتك أنك لا ترى؟ لقد كنت مغفلا 36 مرة، كنت أعرف أن المدامة ديرولار تعاني من إعتام عدسة العين، علمت ذلك من قطرات الأتروبين التي تستعملها. كان في المنزل شخص واحد فقط ذو بصر ضعيف، بحيث لا يستطيع أن يرى أي الغطاءين ينبغي وضعه على العلبة. كانت علبة الحلوى هي التي وضعتني على طريق البداية في ذلك المسار، ومع ذلك فقد فشلت حتى النهاية وبإصرار في إدراك مغزاها الكبير. كذلك فإن تحليلي النفسي كان خاطئا، فلو كان دوسان آلار هو المجرم لما احتفظ أبدا بقارورة تدينه. إن عثوري عليها لديه كان دليلا على براءته. كنت قد عرفت آنفا من الآنسة فيرجيني بأنه كان شارد الذهن. لقد كانت هذه القضية التي رويتها لك بمجملها قضية تعيسة. لم أروي هذه القضية إلا لك أنت، هل تفهمني؟ لم أقم بتخمين جيد فيها. امرأة عجوز ترتكب جريمة بكل تلك البساطة والذكاء، بحيث أغدو أنا بوارو مخدوعا تماما. تبا، لا أتحمل التفكير فيها. عليك أن تنساها، أو كلا تذكرها. وإن اعتقدت في أي وقت بأنني أصبحت مغرورا وهو أمر غير محتمل، ولكنه قد يقع. أخفيت ابتسامة فيما تابع بوارو. حسنا يا صديقي، إن رأيتني أصبحت مغرورا فما عليك إلا أن تقول لي علبة الحلوى. اتفقنا؟ اتفقنا. لقد كانت تجربة مفيدة في نهاية المطاف. أنا الذي أملك دون شك أبرع دماغ في أوروبا في الوقت الحاضر، أستطيع أن أكون متساهلا واسع الصدر. تمتمت بهدوء. علبة الحلوى؟ عفوا، ماذا قلت يا صديقي؟ نظرت إلى وجه بوارو البريء وهو ينحني متسائلا، فشعرت بتأنيب الضمير. طالما عانيت على يد بوارو، لكنني أنا أيضا رغم عدم امتلاك أبرع دماغ في أوروبا أستطيع أن أكون متساهلا واسع الصدر. أجدته كاذبا. لا شيء، وأشعلت غليونا آخر وأنا أبتسم مع نفسي.